يختلف الحكم بين ذكر ابن حبان الراوي في الثقات وبين النص على توثيقه. فإذا نص الإمام ابن حبان رحمه تعالى على توثيق الراوي فحسبك به، فإنه بالنص يكون بمنزلة الأكابر، وإذا ذكره في ثقاته ولم يعينه فهذا هو الذي عيب عليه شيء من التساهل. وهذا نظير الحاكم رحمه الله تعالى، ففي كتابه المدخل إلى الإكليل تقريرات جيدة ونافعة، وفي كتابه المدخل إلى الصحيح تقريرات جيدة ونافعة، وحكم على الرواة بقوة، ولكنه رحمه الله ناقض هذا في كتابه المستدرك. فحين أتى في كتابه المدخل إلى الصحيح بترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حكى الاتفاق على ضعفه، وحين يأتي عليه في مستدركه يصحح أحاديثه. فإذا العيب على الحاكم في المستدرك وليس قذفه بالتساهل في كل الحالات أو أنه لا يعتمد عليه في كل كتبه. وهذا صنيع ابن حبان رحمه الله تعالى، ينتقد صنيعه في كتابه الثقات، وليس معنى هذا أنه لا يستفاد منه، في فوائد متعددة، ولكنه تساهل في الحكم على كثير من الرواه يريدهم في ثقاته، وقد حكم عليهم في كتاب الجرح والتعديل بالضعف، وهجم عليهم وتحدث عنهم بقوة، وقد يرد الراوي في الثقات وقد اتفق الحفاظ على ضعفه.